لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد نكمل به إعراب المثنى. فالمثنى له ملحق اسمه الملحق بالمثنى، نتعرف عليه وعلى علاماته، على علامات إعراب. فما الملحق بالمثنى؟ ما الملحق، ما الملحق بالمثنى؟ نحن قد عرفنا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، ياء ونون في حالتي النصب والجر، ما يرفع بالألف ينصب الجر بالياء، وهذه العلامات علامات فرعية. فما الملحق بالمثنى؟ في اللغة العربية أربع كلمات أو خمس كلمات تعرب نفس الإعراب فألحقناها بالمثنى. إذن هي تلحق بالمثنى في الإعراب، فترفع وعلامة رفعها الألف، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء. طيب، لماذا ألحقتموها بالمثنى في الإعراب؟ قالوا لأنها صيغة تدل على التثنية، تدل على اثنين أو اثنتين. طب لماذا لم تجعلوها مع المثنى؟ قلنا المثنى له مفرد من لفظه. عندما تقول كتابان فالمفرد كتاب، وزيدت الألف والنون على المفرد فصارت كتابين. لكن هذه الكلمات المفرد ليس من لفظ الكلمة، ففارقت المثنى. إذن هي تتفق مع المثنى في الدلالة على اثنين أو اثنتين، وتفارق المثنى في أن المثنى له مفرد، أما هذه الكلمات لها مفرد أيضا، لكن هذا المفرد ليس من لفظها. هذا كلام نظري، تعالوا بنا نطبعه على السبورة. الملحق بالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. المثنى يدل على اثنين أو اثنتين، هذا وجه اتفاق بين الملحق وبين المثنى، ولا مفرد له من لفظه، وهذا هو وجه الخلاف بين المثنى والملحق به. بادرني بهذه الكلمات التي تدل على اثنين أو اثنتين ولا مفرد لها من لفظها. نقول ما يلحق بالمثنى، الملحق بالمثنى يلحق به في الإعراب منه ما لا شرط له، ومنها كلمات لا بد لها من شرط تلحق به بشرط. نعود فنسأل، ما الكلمات التي تلحق بالمثنى ولا شرط لها؟ نقول اثنان واثنتان، وأحيانا تحذف ألف الوصل فيقال ثنتان. هذه الكلمات الثلاثة، الكلمات الثلاثة هذه تلحق بالمثنى. يعني عندما تقول حضر اثنان من العلماء، أنا سائلك هذه الكلمة فاعل والفاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة، لأنه ماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. لماذا لم نقل مثنى؟ كلمة اثنان لها مفرد، نعم لها مفرد، ولكن مفردها ايه؟ واحد. فالمفرد ليس من ايه؟ من لفظ المثنى. عندنا في المثنى عندما قلنا كتابان لو حذفنا الألف والنون صار ايه؟ المفرد. طب احذف الألف والنون هنا، تقول حضر إثن من العلماء. هل وضعت اللغة كلمة إثن بمعنى واحد؟ لا. إذن سنلحق هذه الكلمة بالمثنى لدلالتها على التثنية، ولأنها تعرب في اللغة نفس إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. طيب قرأت اثنتين من سور القرآن الكريم، هذا مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. سلمت على ثنتين من رحمي. ثنتين اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الياء لأنه ملحق بالمثنى. وهذا العدد اثنان أو اثنتان له حالات، هذه إحدى حالات ثلاث لهذا العدد. العدد هنا جاء وحده، يقولون هو عدد مفرد لأنه جاء وحده. فماذا لو جاء هذا العدد مركبا؟ يبقى العدد مفرد، حضر اثنان. طب مركب أي مركب مع العشرة؟ نعم، نقول حضر اثنان عشر، لكن هذه ثقيلة بالنون، ثقيلة فتحذف الايه؟ النون، فنقول حضر اثنى عشر. سوف أذكركم بشيء، تذكرون عندما كنا نجمع الأسماء المبنية قلنا ما الذي يبنى من الأعداد المركبة؟ أحد عشر، قلنا دع اثنى عشر، ثلاث عشر، حتى تسعة عشر. جميل، لماذا تركنا العدد 12؟ لأن الجزء الأول إيه؟ يعرب، والجزء الثاني إيه؟ يبنى على الفتح. من الذي حضر إثنى؟ هذا فاعل، والفاعل حكمه الرفع مرفوع، ما علامة رفعه؟ الألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. إن سئلت عن النون فقد حذفت النون هنا تخفيفا، هذا مركب، تقول حضر اثنان وعشرون طالبا. اثنان فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه ملحق بالمثنى. الواو حطف حرف عطف، وعشرون اسم معطوف على العدد اثنين. إذن سواء جاء مفردا أي وحده هكذا، أو جاء مركبا مع العشرة، أو جاء معطوفا عليه بالواو، عطف عليه لفظ من ألفاظ العقود، فهو أيضا يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب وعلامة نصبه الياء، يجر وعلامة جره الياء. هل هناك شرط لإعراب هذه الكلمات؟ لا، كلمات تعرب إعراب المثنى ولا شرط إيه؟ لا، شكرا، هذه لم تشترط علينا شرطا. لكن هناك كلمات تعرب إعراب المثنى بشرط، وهي كلمة كلا وكلتا. وشرط هاتين الكلمتين، شرطهما أن يلحقهما ضمير. عندهم ضمير نعربهم كالمثنى، ما عندهمش ضمير نعربهم نعربهما كالاسم المقصور. لاحظ نحن بدأنا إيه؟ نرجعك إلى أشياء شرحت. الاسم المقصور، نعم، عصا موسى، إحدى، نعم، إعرابه كله مقدر منع من ظهوره التعذر. تعال نفصل هذا. لو قلت حضر العالمان كلاهما سوف أساعدك في الإعراب. هذا فاعل، فاعل مرفوع كمل، وعلامة رفعه الألف بالأصالة نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه يا حسين مثنى، يا حسين هذا مثنى، العالمان مفرد وإيه العالم، هذا مثنى. تعال إلى إعراب كلاهما، هذا نعربه نحن توكيدا معنويا، توكيد معنوي مرفوع أكمل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه ماذا؟ ملحق بالإيه؟ بالمثنى، ملحق بالمثنى كلاهما، رفع وعلامة رفعه الإيه؟ الألف. نقول انتظر، لماذا رفعت الكلمة هنا بالألف؟ لأنها ملحقة بالمثنى. هل الشرط موجود؟ نعم، هما ضمير يعود على العالمين، فإذا وجد الضمير هذا فسوف نرفعهما وعلامة رفعهما الإيه؟ الألف. مثال آخر، رأيت العالمين كليهما، كليهما هذا توكيد معنوي ويتبع المؤكد، والكلمة هنا منصوبة فهو منصوب، وعلامة نصبه شاركني، علامة نصبه ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالإيه؟ بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. الشرط موجود؟ نعم الشرط موجود، الضمير موجود. طيب، سلمت على الرجلين كليهما، هذا توكيد معنوي، توكيد معنوي مجرور أكمل، علامة جره ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى، الشرط موجود. نعم الشرط موجود. يبقى إذا جاءت كلا وكلتا معهما ضمير ترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالإيه؟ بالياء كالمثنى تماما. ويبقى السؤال، ماذا لو جاءت كلا أو كلتا بغير ضمير، جاء وراءها اسم ظاهر أن يلحقهما ضمير، فإن لم يلحقهما ضمير يعني هتبقى كلا زائد اسم ظاهر ليس ضميرا، يعني هتقول كلا الرجلين، هتقول كلتا الجنتين معي، ففي هذه الحالة تعربان إعراب الاسم المقصور. نراجع الاسم المقصور، اسم مختوم بألف لازمة مفتوح ما قبلها، ففي هذه الحالة كل حركات الإعراب مقدرة للتعذر، مقدرة للتعذر. تعال بنا، حضر كلا العالمين، رأيت كلتا الشجرتين، مررت بكلتا المدينتين. أعرب كلا وكلتا في الجمل الثلاث. حضر فعل ماض، كلا هنا فاعل، الفاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ جميل، هذه إجابة صحيحة. نقول هل وراءها اسم ظاهر أم وراءها ضمير؟ وراءها اسم ظاهر. إذن هذه ليست ملحقة بالمثنى، بمعنى أنها لن تعرب إعراب المثنى في هذا المكان. إذن علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لأن الإعراب سوف يكون على إيه؟ على الألف، والضمة هنا لا تظهر على الألف فهي مقدرة. رأيت كلتا الجنتين، هذا فعل وفاعل، كلتا هنا مفعول به والمفعول به إيه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه لا تتسرع. هل هنا ضمير؟ لا، ليست، لم تأتي الكلمة كلتاهما، وإنما جاءت كلتا الشجرتين، هذا نسميه اسما ظاهرا. الشجرتين العالمين الطالبين الجنتين اسم ظاهر ليس ضميرا. إذن سننصبه، وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه أيوة نعم، الشفاء تتحرك بالصواب، الفتحة الإيه؟ المقدرة منع من ظهورها كالمقصور تماما الإيه؟ التعذر. مررت بكلتا الجنتا المدينتين، الباء حرف جر، كلتا اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ علامة جره الكسرة، صحيح الكسرة، الكسرة الإيه؟ المقدرة منع من ظهورها التعذر. مفهوم هذا؟ طيب سوف أمسح الإعراب هكذا، وأطلب منك أن تجعل هذه الكلمة ملحقا بالمثنى، يعني اجعل هذه الكلمة بدلا ما هي مرفوعة بضمة مقدرة اجعلها مرفوعة علامة رفعها الألف. هل تستطيع؟ تستطيع يا حسين؟ تفضل. حضر، حضر ماذا؟ حضر المعلمان. أيوة، العالمان كلاهما، ممتاز أحسنت. أولا لاحظ أن اللي بعد كلا دائما مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور عندنا، هذا مجرور، العالمين مجرور علامة جره. عندما بدأت تغير قلت حضر، ستأتي بهذه الكلمة لتحتل هذا المكان، فهذا المكان اللي يجلس في هذا المكان يكون هو الفاعل، الفاعل مرفوع، وبالتالي استتبع هذا أن تجعل هذه الكلمة مرفوعة وعلامة رفعها للألف لأنها مثنى. ثم جئت بكلمة كلاهما، هذا مرفوع، يبقى هذا إيه؟ مرفوع، فقلت كلاهما، هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهذا توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. اجعل هذه الجملة، اجعل كلتا في هذه الجملة ملحقا بالمثنى، تقول رأيت، رأيت ماذا؟ أيوة نعم، الشجرتين كلتيهما. تعال ننظر، هذه الكلمة هنا مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. رأيت الكلمة هنا سوف تكون مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الإيه؟ الياء. إذن هذه الياء ليست هي هذه الياء، الياء هذه علامة جر، والياء هذه علامة إيه؟ نصب. تؤكد تقول كلتيهما، فهذا منصوب وعلامة نصبه الياء. حول هذه الجملة بحيث تصير كلتا ملحقة بالمثنى، تقول مررت بالمدينتين كلتيهما، فهذا مجرور بالياء لأنه مثنى، هذا مجرور بالياء لأنه ملحق بالمثنى. نستطيع أن نقول هذا هو الدرس 22، وسوف نقتصر يعني على كتابته بالأرقام لأن الكتابة ستأخذ مساحة على السبورة. وهذا الرقم ماذا يعني؟ نحن نتحدث عن معربات، عن كلمات معربة، فالرقم 3 يعني المفرد واحد، جمع التكسير اثنان، المثنى والملحق به ثلاثة. يعني لم نعطي الملحق به رقما رابعا لأن المثنى والملحق به يعربان إعرابا إيه؟ إعرابا واحدا. إذن مما يعرب المثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره تغني عن العطف والتكرار، رجل رجلان، امرأة امرأتان، فهذا هو المثنى، ويرفع علامة رفع الألف، وينصب علامة نصب الياء، ويجر علامة جره الياء، وهي علامات فرعية. ويلحق بالمثنى كلمات مثل اثنان واثنتان وثنتان، وهذه لا شرط لها، حيثما وقعت سواء جاءت وحدها أو جاءت مع العشرة كما مثلنا أو جاءت معطوف عليها بواو، فهي في كل الحالات ترفع وعلامة رفع الألف، وتنصب وتجر وعلامة نصبها أو جرها الياء، لا شرط لها. لكن كلا وكلتا، ننتبه عند إعراب كلا وكلتا، إن جاءت هكذا بدون ضمير فترفع بالضمة المقدرة، تنصب بالفتحة المقدرة، تجر بالكسرة المقدرة. أما إذا جاء معها ضمير فنقول كلاهما أو كلتاهما، كليهما أو كلتيهما، ففي هذه الحالة نلحقها بالمثنى في الإعراب فترفع وعلامة رفعها الألف، وتنصب وتجر وعلامة نصبها أو جرها الياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ولا تنسوا دعوة بظاهر الغيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.